أخبار الله كيف الحال؟ الحمد لله سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره الجامع البيان أو الجامع لأحكام القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران، قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيه خمس مسائل. الأولى قوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه السورة مدنية بإجماع، وحكى النقاش أن اسمها في التوراة طيبة، وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وعاصم بن أبي النجود وأبو جعفر عن الرؤاسي ألف لام الله بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على ألف لام، كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة وهم واصلون. قال الأخفش: سعيد يجوز، ويجوز ألف لام ميم الله أو ميم الله بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله. قال النحاس: القراءة الأولى قراءة العامة، وقد تكلم فيها النحويون القدماء، فمذهب سيبويه أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين ألف لام ميم الله، واختاروا لها الفتح لئلا يجمع بين كسرة وياء وكسرة قبلها. وقال الكسائي: حروف التهجي إذا لقيتها ألف وصل فحذفت ألف الوصل، حركتها بحركة الألف فقلت ألف لام ميم الله، وألف لام ميم أذكر، وألف لام ميم اقتربت. وقال الفراء: والأصل ألف لام ميم الله كما قرأ الرؤاسي فألقيت حركة الهمزة على الميم. وقرأ عمر بن الخطاب الحي القيام، وقال خارجة في مصحف عبد الله الحي القيم. وقد تقدم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السور في أول البقرة، ومن حيث جاء في هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم جملة قائمة بنفسها، فتتصور تلك الأقوال كلها. أحسن الله إليكم. وبه إلي. قال الثانية: روى الكسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العشاء. النسائي؟ أي نعم. نعم، أحسن الله إليك. روى النسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العشاء فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام، فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية وفي الثانية بمئة الباقية. قال علماؤنا: ولا يقرأ سورة في ركعتين، فإن فعل أجزاءه. وقال مالك: في المجموعة لا بأس به، وما هو بالشأن. قلت: الصحيح جواز ذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب فرقها في ركعتين. خرجه النسائي أيضا، وصححه أبو محمد عبد الحق. وسيأتي الثالثة: هذه الصورة ورد في فضلها آثار وأخبار، فمن ذلك ما جاء أنها أمان من الحيات وكنز للصعلوك، وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة، ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة إلى غير ذلك. ذكر الدارمي أبو محمد في مسنده. قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله الأشجعي قال حدثني مسعر قال حدثني جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي قال عبد الله، يعني نعم أحسن الله إليك، نعم كنز الصعلوك صورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام الجريري عن الجريري، نعم أحسن لكم، عن الجريري عن أبي السليل قال: أصاب رجل دما قال فآوى إلى وادي مجنة، واد لا يمشي فيه أحد إلا أصابته حية، وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل. قال: فافتتح سورة آل عمران. قال: فقرأ سورة طيبة لعله سينجو. سورة طيبة. سورة طيبة، أحسن الله إليك. سورة قرأ سورة قرأ سورة طيبة لعله سينجو. قال: فأصبح سليما. وأسند عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وأسند عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من قرأ آخر سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة في طريقه ابن لهيعة. وخرج مسلم عن نواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة آل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرف، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وخرج أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. قال معاوية: وبلغني أن البطلة السحرة. الرابعة للعلماء في تسمية البقرة آل عمران بالزهروين ثلاثة أقوال: الأول إنهما النيران مأخوذ من الزهر والزهرة، فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما، وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. الثالث سميت بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم كما ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتي في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه ابن ماجة أيضا. والغمام السحاب الملتف، وهو الغياية إذا كانت قريبا من الرأس، وهي الظلة أيضا. والمعنى إن قارئهما في ظل ثوابهما كما جاء الرجل في ظل صدقته. وقوله تحاجان أي يخلق الله من يجادل عنه بثوابهما ملائكة كما جاء في بعض الحديث: إن من قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية خلق الله له 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. وقوله بينهما شرق قيد بسكون بينهما شرق قيد بسكون الراء وفتحها شرق وشرق، نعم. وهو تنبيه على الضياء، لأنه لما قال سوداوان قد يتوهم أنهما مظلمتان، فنفى ذلك بقوله بينهما شرق، ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين من تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهب، والله أعلم. الخامسة صدر هذه الصورة نزل بسبب وفد نجران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 60 راكبا فيهم من أشرافهم 14 رجلا في 14 ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم: العاقب أمير القوم وذو آرائهم واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر صلاة العصر عليهم ثياب الحبارات جبت أو جب عليهم جبل ثياب جبب وأردية جبب وأردية. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه الله وسلم فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى ويزعمون أنه ابن الله، إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم البراهين الساطعة بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون. ونزل فيهم صدر هذه الصورة إلى نيف وثمانين آية، إلى أن آل أمرهم، إلى أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، حسب ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق وغيره. نزل قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قوله تعالى: والقرآن نزل نجوما شيئا بعد شيء، فلذلك قال قوله نزل تعالى: نزل والتنزيل. عليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق أي بالصدق، أحسن الله وقيل إليكم. بالحجة قوله تعالى: نزل الغالبة. عليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة الغالبة. والقرآن نزل نزوما شيئا بعد شيء، فلذلك قال نزل. والتنزيل مرة بعد مرة. والتوراة والإنجيل نزل دفعة واحدة، فلذلك قال أنزل. والباء في قوله بالحق في موضع الحال من الكتاب، والباء متعلقة بمحذوف التقدير، بمحذوف التقدير آتيا بالحق، ولا تتعلق بنزل لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر، ولا يتعدى إلى ثالث. ومصدقا حال مؤكدة غير منتقلة، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق. وهذا قول الجمهور، وقدر فيه بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق لغيره. قوله تعالى: لما بين يديه، يعني من الكتب المنزلة، والتوراة معناها الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند وورياء لغتان، إذا خرجت ناره. طب ما تقرأ اسمعني يا شيخنا. ولا لا؟ سامعك يا شيخنا، سامعك. اسمع حضرتك. احمد موجود يا شيخنا يقرأ عشان احنا نصلي الظهر بس. أحمد مين ده؟ احمد عطية ابو عمر. طيب فين هو؟ يا سيدنا، السلام عليكم. السلام. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة الغالبة. والقرآن نزل من نجوما شيئا بعد شيء، فلذلك قد قال نزل. والتنزيل مرة بعد مرة. والتوراة والإنجيل نزل دفعة واحدة، فلذلك قال أنزل. والباء في قوله بالحق في موضع الحال من الكتاب، والباء متعلقة بمحذوف التقدير آتيا بالحق، ولا تتعلق بنزل لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر، ولا يتعدى إلى ثالث. ومصدقا حال مؤكدة غير منتقلة، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق. هذا قول الجمهور. وقدر فيه بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق لغيره. قوله تعالى: لما بين يديه، يعني من الكتب المنزلة، والتوراة معناها الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند وواري اللغتان، إذا خرج ناره. وأصلها تورات على وزن فعلة، وتوكدة وتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألف، ويجوز أن تكون تفعلة فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح، كما قال في جارية جاران. وفي صيغة ناصات كلاهما في الراء وخليل، أصلها فوعلة. الأصل وورياه وورية، قلبت الواو الأولى تاء كما قلبت في تولج، والأصل وولج فوعل، وولج فوعل من ولجت. نعم، من ولجت. وقلبت الياء ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها وبناء فعولة أكثر من تفعيلها. والتوراة معناها الضياء. نعم. والنور مشتقة من ورى الزند ووريا، لغتان إذا خرجت نار. وأصلها تورية على وزن تفعالة، التاء زائدة، وتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت آلفا، ويجوز أن تكون تفعيلة فتنقل الله من الكسر إلى الفتح، كما قالوا في جارية جارا، وفي ناصية ناصا، كلاهما عن الفراء. وقال الخليل أصلها فوعلة. والصوت مش واضح سيدنا؟ الصوت مش واضح؟ وقال الخليل. طيب، صلى الله عليه وسلم. حاضر. وقال الخليل أصلها فوعلة، فالأصل وورية. قلبت الواو الأولى تاء كما قلبت في تولج، والأصل وولج فوعل من ولجت ولجت. وقلبت الواو ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها. نعم. وبناء فوعلة. فوعل فوعل من ولجت. من ولجت. وقلبت الياء ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها بناء فوعلة أكثر من تفعيلة. وقيل التوراة مأخوذة من التورية تفعيلة، تفعلة فوعلة أكثر من تفعلة، أكثر من تفعلة. وقيل التوراة مأخوذة من التورية وهي التعريض بالشيء والكتمان لغيره، فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح. هذا قول المؤرج، والجمهور على القول الأول لقوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، يعني التوراة. والإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، ويجمع على أناجيل وتوراة على توار. فالإنجيل أصل لعلوم وحكم، ويقال لعن الله ناجيليه، يعني والديه، إذ كان أصله ناجليه، يعني والديه، إذ كان أصله. وقيل هو من نجلت الشيء إذا استخرجته. فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم، ومنه سمي الولد والنسل نجلا لخروجه، كما قال إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم أصاغرهم وكل فحل لهم نجل. والنجل الماء الذي يخرج من النز، واستنجلت الأرض وبها نجال إذا خرج منها الماء، فسمي الإنجيل به لأن الله تعالى أخرج به دارسا من الحق عافية. وقيل هو من النجل في العين بالتحريك، وهو سعتها، وطعنة نجلاء أي واسعة، قال ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. فسمى الإنجيل بذلك لأنه أصل أخرجه لهم. ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. صلى الله عليكم. فسمي الإنجيل بذلك لأنه أصل أخرجه لهم ووسعه عليهم ونورا وضياء. وقيل التناجل والتنازع. ووسعه عليهم نورا وضياء. نورا وضياء. وقيل التناجل والتنازع، سمي إنجيلا لتنازع الناس فيه. وحكى شمر عن بعضهم الإنجيل كل كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل نحو وقيل التناجل التنازع، سمي إنجيلا لتنازع الناس فيه. وحكى شامر عن بعضهم الإنجيل كل كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل نجل عامل وصنع، قال وأنجل في ذلك الصنيع كما نجل، الأعمل وأصنعه. حاضر. وأنجل في ذاك الصنيع كما نجل، أي يعمل واصنع. وقيل التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل الإنجيل بالسريانية أعمل وأصنع. وقيل التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل الإنجيل بالسريانية إنكيليون. حكاه الثعلبي قال الجوهري: الإنجيل كتاب عيسى صلى الله عليه وسلم يذكر ويؤنث، فمن أنث أراد الصحيفة ومن ذكر أراد الكتابة. قال غيره: وقد يسمى القرآن إنجيلا أيضا، كما روي في قصة مناجاة موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب أرى في الألواح أقواما أناجيلهم في صدورهم فجعلهم أمتي. فقال الله تعالى له: تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد بالأناجيل القرآن. وقال الحسن: والأنجيلا بفتح الهمزة والباقون بالكسر مثل الإكليلة لغتان، ويحتمل إن سمع أن يكون مما عربته العرب من الأسماء العجمية، ولا مثال له في كلامهما. قوله تعالى: من قبل، يعني القرآن، هدى للناس. نعم السيد. ولا مثال له في كلامها. ولا مثال له في كلامها. قوله تعالى: من قبل، يعني القرآن، هدى للناس. قال ابن فورك: التقدير هدى للناس المتقين، دليله في البقرة هدى للمتقين. فرد هذا العام إلى ذلك الخاص، وهدى في موضع نصب على الحال، والفرقان القرآن كما تقدم. قوله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا خبر من علمه تعالى بالأشياء على التفصيل، ومثله في القرآن كثير. فهو العالم بما كان وما يكون وما لا يكون، فكيف يكون عيسى إلها أو ابن إله وهو تخفى عليه الأشياء؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى هو الذي يصوركم، أخبر تعالى عن تصويره للبشر في أرحام الأمهات، وأصل الرحم من الرحمة، لأنها مما يتراحم به، واشتقاق الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله. فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة، وهذه الآية تعظيم لله تعالى، وفي ضمنها الرد على نصارى نجران، وأن عيسى من المصورين، وذلك مما لا ينكره عاقل. وأشار تعالى إلى شرح التصوير في سورة الحج والمؤمنون، وكذلك شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، على ما يأتي هناك بيانه إن شاء الله تعالى. وفيها الرد على الطبائعيين أيضا، إذ يجعلونها فاعلة مستبدة، وقد مضى الرد عليهم في آية التوحيد وفي مسند ابن سنجر. وأسمه وأن محمد عيسى من المصورين، وأن عيسى من المصورين من المصورين. أحسن الله عليكم. وفي مسند ابن سنجر: واسمه محمد بن سنجر حديث، إن الله تعالى يخلق عظام الجنين وغضاريفه من مني الرجل وشحمه من مني الرجل وشحمه ولحمه من مني المرأة. وفي هذا أدل دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة، وهو صريح في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان، وفيه أن اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع أذني. قال: جئتك أسألك عن الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله تعالى. الحديث آنفى أحسن الله عليكم آنس بإذن الله تعالى الحديث، وسيأتي بيانه آخر الشورى إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى: كيف يشاء، يعني من حسن وقبيح، من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر وسلامة وعاهة إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن أدهم أن القراء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندهم من الأحاديث، فقال لهم: إني مشغول عنكم بأربعة أشياء فلا أتفرغ لرواية الحديث. فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدهما إني أتفكر في يوم الميثاق، حيث قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا أدري من أي الفريقين كنتم في ذلك الوقت. والثاني: حيث صورت في الرحم، فقال الملك الذي هو موكل على الأرحام: يا رب شقي الملك. وقال الملك الذي هو موكل على الأرحام: يا رب شقي هو أم سعيد، فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت. والثالث: حين يقبض مالك الموت روحي، فيقول: يا رب مع الكفر أم مع الإيمان، فلا أدري كيف يخرج الجواب. والرابع: حيث يقول: أمتاز اليوم أيها المجرمون، فلا أدري في أي الفريقين أكون. ثم قال تعالى: لا إله إلا هو، أي لا خالق ولا مصور سواه، وذلك دليل على وحدانيته، فكيف يكون عيسى إلها مصورا وهو مصور؟ العزيز الذي لا يغالب، الحكيم ذو الحكمة أو المحكم، وهذا أخص بما ذكر من التصوير. قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيه 9 مسائل. الأولى: خرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمامة على حمار له حتى إذا انتهى إلى درج مسجد دمشق فإذا رؤوس منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ قيل: هذه رؤوس خوارج يجاء بهم من العراق. فقال أبو أمامة: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يقولها 3. ثم بكى فقلت: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه. ثم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآيات، ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فقلت: يا أبا أمامة، هم هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: أي شيء تقوله برأيك؟ أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين. غير مرة ولا مرتين ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. وضع أصبعيه في أذنيه قال: وإلا فصمت. قالها 3. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرق بني إسرائيل على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسائر في النار، ولا تزيدنها عليهم هذه الأمة واحدة واحدة في الجنة وسائر في النار. الثانية: واختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. فقال جابر بن عبد الله: هو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما، المحكمات من آية القرآن ما عرف تأويله ففهم معناه وتفسيره، والمتشابه لم يكن لأحد إلى علمه سبب، والمتشابه ما لم يكن لأحد نعم سيدنا بفصل المحكمات وخلاص والمتشابه لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. فقال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. قلت: هذا أحسن ما قيل في المتشابه، وقد قدمنا في أوائل سورة البقرة عن الربيع بن خثيم: إن الله تعالى استأثر منه بعلم ما شاء الحديث. وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص، لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. وقد قيل: القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وقيل: كله متشابه لقوله عز وجل: كتابا متشابها. قلت: وليس هذا معنى الآية في شيء، فإن قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أي في النظم والرصف، وأنه حق من عند الله. ومعنى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وليس المراد بقول آيات محكمات وأخر متشابهات هذا المعنى، وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قوله: إن البقرة تشابه علينا، أي التبس علينا، أي يحتمل أنواعا كثيرة البقر. والمراد بالمحكم هذه المسألة في هذا ما شاء الله حسن سيدنا مش أنا. صلى الله عليكم. إذ وهو ما التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. وقيل إن المتشابه ما يحتمل وجوها، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع. وقال ابن عباس: إن المحكمات هو قوله في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى 3 آيات. وقوله في بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن عطية: وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضا: المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه ما يؤمن به ولا يعمل به. وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات. وقاله قتادة والربيع والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد. وقاله مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما أن المحكمات ما كان قائما بنفسه ولا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. نعم نعم سيدنا. نعم سيدنا. ايه التصوير؟ ايه الاصوات الكثيرة؟ ابو عمير فتح التليفون، وحسن فتح التليفون، وابو عبد الله فتح التليفون عشان نطلع الصوت. ايه في اللي مفتوح انت و... رد. قال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه. نعم أحسن. أحسن الله لكم سيدنا. أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، نحو: لم يكن له كفوا أحد وإني لغفار لمن تاب. والمتشابهات نحو: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب، وإلى قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلت ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم، والإحكام الإتقان. ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماتي وإتقان تركيبها، ثم تختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال، والله أعلم. وقال ابن خويزر منداد: للمشابه وجوه، للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى. وكقول علي وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها: تعتد أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل، ويقولون سورة النساء القصرى نسخت 4 أشهر و10. وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ. وكاختلافين في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ. وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم، إذ لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه، كقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يمنع ذلك. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه. وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو مجملا يحتاج إلى تفسير، لأن الواجب منه قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه، والقراءتان كالآيتان يجب العمل بموجبهما جميعا كما قرأ: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح والكسر، على ما يأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. الثالثة: روى البخاري عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: ما هو؟ قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال: ولا يكتمون الله حديثا. وقال: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية وفي النازعات: أم السماء بناها، إلى قوله: دحاها. فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى طائعين. فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء، وقال: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم ينفق في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله: ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا ما عنده يؤد، وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين، ثم دحى الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى، وخلق فيها الجبال والأشجار والأكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قول عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، فخلقت الأرض وما فيها في 4 أيام، وخلقت السماء في يومين. وقوله وكان الله غفورا رحيما يعني نفسه سبحانه ذلك، أي لم يزل ولا يزال كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به إذا الذي أراد. ويحكى فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. الرابعة قوله تعالى وأخر متشابهات لم تصرف أخر لأنها أصلت عن الألف واللام، لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام، كالكبر والصغر، فلما عدلت عن مجرى الألف واللام منعت الصرف. أبو عبيد قال أبو عبيد لم يصرفوها لأن واحدها لا ينصرف في معرفة ولا ناكرة، وأنكر ذلك المبرد وقال يجب على هذا ألا ينصرف غضاب وعطاش. قال الكسائي لم تنصرف لأنها صفة، وأنكره المبرد أيضا وقال إن لبدا وحطما صفتان وهما منصرفان. قال سباويه لا يجوز أن تكون أخر معدولة عن الألف واللام، ولأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكان معرفة. ألا ترى أن ساحر معرفة بجميع الأقوال لما كانت معدولة عن السحر، وأمسي في قول من قال ذهب أمسي معدولا عن الأمس، فلو كان أخر معدولا أيضا عن الألف واللام لكان معرفة، وقد وصف الله تعالى بالناكرة من نكرة. الخامسة قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ الذين رفعوا بالابتداء والخبر فيتبعون ما تشابه منه الزيغ الميل ومنه زاغة الشمس وزاغة الأبصار، ويقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد، ومنه قوله تعالى فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. هذه الآية تدعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة بها إلى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. قلت قد مر هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعا وحسبك. السادسة قوله تعالى فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه متبع المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد ظاهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع مما يوهم ظاهره الجسمية. تعالى الله عن ذلك، أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها، أو كما فعل صبيغ حين أكثر عن عمر فيه السؤال. هذه 4 أقسام. شيخه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، لكن لو ابن القيم يبقى ابن تيمية. نعم ابن كثير كذلك. في تعليق على كلامه كما فعلته المجسمة؟ نعم. فهذه 4 أقسام. الأول لا شك في كفرهم وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. الثاني قول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور ويستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا كما يفعل من ارتد. الثالث اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها، وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعين باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها. الرابع الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله صبير عمر بصبير. وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن، لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعذير وفهو حقيق بالنكير وأعظم التعذير، وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب، إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل قدم المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل. فلما حاضر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه ثم تابع ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسه. وقد اختلفت الروايات في أدبه وسيأتي ذكرها في الذاريات. ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته. ومعنى ابتغاء الفتنة طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم ويرد الناس إلى زيغهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى ابتغاء تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب، يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه: قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قال: فالوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم أحد متى البعث إلا الله. السابعة قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يقال إن جماعة من اليهود منهم حيي بن أخطب دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك ألف لام ميم، فإن كنت صادقا في مقالتك فإن ملك أمتك يكون 71 سنة، لأن الألف في حساب الجمل 1 واللام 30 والميم 40. فنزل: وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويل يكون بمعنى التفسير كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي صار، وأولته تأويلا أي صيرته. وقد أحده بعض الفقهاء فقالوا: ويبدأ احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه، فالتفسير بيان اللفظ كقوله: لا ريب فيه أي لا شك، وأصله من الفسر وهو البيان. يقال: فسرت الشيء مخففا أفسره بالكسر فسرا. والتأويل بيان المعنى كقوله: لا شك فيه عند كقوله: لا شك فيه عند المؤمنين، أو لأنه حق في نفسه فلا تقبل ذاته الشك، وإنما الشك وصف الشاك، وكقول ابن عباس في الجد أبا، لأنه تأول قول الله عز وجل: يا بني آدم. الثامنة قوله تعالى: والراسخون في العلم. اختلف العلماء في والراسخون في العلم هل هو ابتداء كلام مقطوع عما قبله أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله: إلا الله. هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ومذهب الكتائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. قال أبو نيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس، ويقولون على هذا خبر الراسخين. قال الخطبي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين محكما ومتشابها، فقال عز من قائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات النوم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: كل من عند ربنا. فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره. وقد أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحق الثناء عليه. ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأن ما بعده استئناف كلام آخر وهو قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. وإنما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه الراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرون ويستبعدونه، لأن العرب لا تدمر الفعل والمفعول معا ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال، ولو جاز ذلك لا جاز أن يقال عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالا له، كقول الشاعر أنشدني أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب أرسلت فيها قطيما لكالكا يقصر يمشي ويطول باركا، أي يقصر ماشيا. فكان قول أركبت فيها رجلا لكالكا، رجلا لكالكا، رجلا لكالكا، أحسن الله لكالكا. فكان قول عام يقصر ماشيا، يقصر ماشيا أي يقصر ماشيا. فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده. وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليا لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا يشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة، والله أعلم. قلت ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن ابن عباس، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمه بهم يقولون آمنا به. وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن زبير والقاسم بن محمد وغيرهم، ويقولون على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين، كما قال الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة. وهذا البيت يحتمل المعنيين، فيجوز أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا مما قبله، ويجوز أن يكون معطوفا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. واحتج قائل هذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم وهم جهال؟ وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، وقال مجاهد هذه الآية وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم تأويله، حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي. قلت وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأول فقال وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل المتشابهات، والراسخون في العلم يعلمون بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا بما نصب من الدلائل في المحكم ومكن من رده إليه. إذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كل من عند ربنا وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما شرعه مما في شرعه الصالح فعلمه عند ربنا. فإن قال قائل قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال ابن عباس لا أدري ما الأواه ولا ما غسلين، قيل له هذا لا يلزم لأن ابن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف عليه. وجواب أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هذا. فإذا لم يعلمه أحد علمه الآخر. ورجح ابن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في ذلك وفي قوله عليه السلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ما يبين لك ذلك، أي علمه معاني كتابك. والوقف على هذا يكون عند قوله والراسخون في العلم، قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر وهو قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر وهو الصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب في أي شيء، ورسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، لكن المتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه، وهذا لا يتعاطى علمه أحد إلا ابن عباس ولا غيره. فمن قال من العلماء الحذاق أن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع، وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب فيتأول ويعلم تأويله المستقيم، وما يزال ويزال ما ويزال عفوا ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم كقوله في عيسى وروح منه إلى غير ذلك. فلا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له. وأما من يقول إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، لكن تخصيص المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. والرسوخ الثبوت في الشيء، وكل ثابت راسخ، وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل والشجر في الأرض. وقال الشاعر: لقد رسخت في الصدر مني مودة لليلى لليلى عفوا لقد رسخت في الصدر مني مودة لليلى أبت آياتها أن تغيرا. رسخ الإيمان في قلب فلان يرسخ رسوخا. وحكى بعضهم: رسخ الغدير ناضب ماؤه. حكاه ابن فارس: فهو من الأضداد، ورسخ ورضخ ورصن ورسب، كله ثبت فيه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الراسخين في العلم فقال: ومن برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه. فإن قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف لم يجعل كله واضحا؟ قيل له: الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء، لأنه لو كان كله واضحا لم يظهر فضل بعضهم على بعض. وهكذا يفعل من يصنف تصنيفا يجعل بعضه واضحا وبعضه مشكلا، ويترك للجثوة موضعا. يترك لأن ما هان وجوده قل بهاؤه. الجثوة بين يدي العلماء على الركب، هذا المعنى ولا؟ أحسن الله إليكم. التاسعة قوله تعالى: كل من عند ربنا، فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى محكمه ومتشابهه، والتقدير كله من عند ربنا، وحذف الضمير لدلالة كل عليه إذ هي لفظة تقتضي الإضافة. ثم قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يقول هذا ويؤمن ويقف حيث وقف، ويدع اتباع المتشابه إلا ذو لب وهو العقل، ولب كل شيء خالصه. فلذلك قيل: للعقل لب، وأولو جمع ذو. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. في مسألتان: الأولى قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، في الكلام حذف تقديره يقولون، وهذا حكاية عن الراسخين، ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمد، ويقال: إزاغة القلب فساد وميل عن الدين، أفكانوا يخافون وخدودوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه. نحو: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. قال ابن كيسان: سألوا ألا يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم. نحو: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. وقيل: هو منقطع مما قبل، وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذكرت وهي أهل الزيغ. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه لما كان فيه من أمر أهل الردة، والقنوت جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم، وفي كل صلاة أيضا إذا داهم المسلمين أمر عظيم يفزعهم ويخافون منه على أنفسهم. وروى الترمذي من حديث شهر بن حوشب أنه قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائي: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ما أكثر دعائك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين. استفهام بقى. تعجب. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال: حديث حسن. وهذه الآية حجة على المعتزلة في قولهم: إن الله لا يضل العباد. ولو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن يدعى في دفع ما لا يجوز عليه فعله. وقرأ أبو واقد الجراح: لا تزغ قلوبنا، بإسناد الفعل إلى القلوب، وهذه رغبة إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أن لا يكون منك خلق الزيغ فيها فتزيغ. الثانية قوله تعالى: عندك وكبرك ولا عن سبب منا وتطارح تفضلا لا عن سبب منا ولا عمل. وفي هذا استسلام وتطارح. وفي لدن أربع لغات: لدن بفتح اللام وضم ضم الدال وحذف النون، ضم اللام وجز النون، ولعل جهال المتصوفة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: العلم ما وهبه الله ابتداء من غير كسب، والنظر في الكتب والأوراق حجاب. وهذا مردود نعيما صادرا عن الرحمة، لأن الرحمة راجعة إلى صفة الذات، فلا يتصور فيها الهبة. يقال: وهب يهب، والأصل يوهب بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يوهب بفتح الهاء، فقد أخطأ، لأنه لو كان كما قال لم تحذف الواو كما لم تحذف في يوجل، وإنما حذفت الواو لوقعا بين الياء وكسرة، بين ياء وكسرة، ثم فتح بعد حذفها، لأن فيها حرفا من حروف الحلق. قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم. وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. وبها يرحم صفة فعل. أي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم، وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي علمه الراسخون وأقروا به، وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حتى أنكروه. والريب الشك، وقد تقدمت محامله في البقرة. والميعاد مفعال من الوعد. قوله تعالى: أحسن الله إليكم.